مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع جدة، هاتف رقم 67557 كما يمكنكم التعرف على المزيد من منتجاتنا عند زيارتكم لموقعنا الإلكتروني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.